الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحمد الله سبحانه وتعالى أن هيأ لمثل هذه الفرصة باللقي بكم، ثم أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وكذلك الإخوة القائمين في وكذلك فرع الوزارة في العاصمة المقدسة، وكذلك الإخوة القائمين في مكاتب الدعوة، وأيضا الإخوة القائمين في هذا الجامع المبارك، جامع الراجحي بمكة. وهذا اليوم هو السابع من محرم، من شهر الله المحرم، من عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعنوان الدرس كما تقدم هو التعليق على تفسير السعدي. وقد وقفت عند بعدما تكلمت عن مقدمات في التفسير وتحدثت عن تفسير سورة الفاتحة، كذلك تكلمت عن مقدمة عن سورة البقرة، واليوم إن شاء الله نشرع في البقرة، في سورة البقرة. وتقدم الحديث عن فضل البقرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أكثر من حديث في فضل هذه السورة العظيمة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من باب التذكير، ولا قد سبق هذا: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وأخبر أن البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وفي أكثر من حديث في الجلسة الماضية تحدثت عن هذا. وقفت عند الآيات الأولى من سورة البقرة. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وتقدم أن الطريقة في التفسير تكون أتكلم عن معنى الآيات إجمالا، ثم أدخل تفصيلا ما بين فوائد وغير ذلك، لأن القرآن هذا لا تنتهي عجائبه. أولا، في قوله تعالى ألف لام ميم، هذه السورة افتتحت بالحروف المقطعة. الحروف المقطعة تبدأ من سورة البقرة وتنتهي في سورة نون والقلم وما يسطرون، وهي 25 حرفا مجموعة في قولهم: نص حكيم قاطع له سر. نص إشارة إلى نون والقلم وما يسطرون، ونص صاد والقرآن للذكر، حكيم إشارة إلى الحواميم، الكاف كاف ها يا عين صاد. وليس هناك بعد سورة نون والقلم وما يسطرون ليس هناك شيء اسمه حروف مقطعة. وهذه الحروف منها ما هو مكون من حرف واحد مثل نون والقلم وما يسطرون، ومنها ما هو مكون من حرفين مثل ياسين، ومنها ما هو مكون من 3 أحرف مثل ألف لام ميم، ومنها ما هو أكثر من ذلك مثل كاف ها يا عين صاد في سورة مريم. فهذه السورة افتتحت بالحروف المقطعة لبيان إعجاز القرآن، إذ تبرز عجز الخلق عن معارضته بالإتيان بشيء من مثله، مع أنه مركب من هذه الحروف العربية التي يتحدثون بها. يعني أهل العلم تحدثوا ما معنى ألف لام ميم، ما معنى نون والقلم ما يسطرون، ما معنى قاف والقرآن المجيد، تحدثوا في ذلك كلاما طويلا في تفسيرهم. فمنهم من يقول إن معنى ألف لام ميم اختصار لكلمة أنا الله أعلم، فكلمة أنا الله أعلم، أنا الله أعلم، الألف تشير إلى أنا، واللام إلى الله، والميم إلى العلم، وألف لام راء اختصار لكلمة أنا الله أرى. وقالوا واستدلوا على ذلك أن العرب كانت تستعمل الحرف حرف أو حرفان وتريد بهما أكثر من كلمة، مثل قولهم فقلت لها قفي فقالت قاف، يعني حرف واحد قاف والمعنى وقفت، فقلت لها قفي فقالت قاف، يعني قاف حرف فقط والمعنى وقفت، يعني أتوا بحرف واحد وهو قاف، وهم يشيرون إلى كلمة وقفت. هذا قول. ومن العلماء من يقول إن هذه الحروف المقطعة، هذه الحروف المقطعة هي من أسماء القرآن، لأن الله تعالى ما يذكرها إلا يذكر بعدها القرآن. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ياسين والقرآن الحكيم، صاد والقرآن الذكر، أو هي أوصاف للقرآن. ورد هذا القول بأن الله سبحانه وتعالى أتى بالحروف المقطعة في سورة مريم رضي الله عنها ولم يأتي ذكر للقرآن، فقال كاف ها يا عين صاد، لم يأتي بذكر القرآن بعد الحروف المقطعة، وإنما قال ذكر رحمة ربك ربك عبده زكريا، يعني اذكر رحمة الله لعبده زكريا. والذي عليه العلماء أن الله سبحانه وتعالى كما تقدم الآن أن الله يقول إن هذا القرآن العظيم الذي بين أيديكم نزل بلغتكم ونزل بأحرف تستعملونها وكلمات تعرفونها، فلماذا لا تأتون مثل هذا القرآن؟ لا تستطيعون، تحدي من الله. والله تعالى تحدى الناس أن يأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله، وتحداهم تعالى أن يأتوا بالقرآن كاملا. ولم يقل إني أتحداكم أن تأتوا بسورة مثل سورة البقرة جزءان ونصف، فالإعجاز كامل، سواء كانت هذه السورة سطر واحد مثل إن أعطيناك الكوثر إن شاء الله سيتم تفسيرها فيما بعد، أو كانت السورة طويلة مثل سورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن جزءان ونصف 50 ورقة. القرآن معجز، لا يستطيع أحد أن يأتي مثل هذا القرآن أبدا. كانت هناك محاولات للعرب في الجاهلية لكنها محاولات مضحكة، فكان أحدهم يقول والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة والخابزات خبزة، وكلام مثل هذا وهو كثير موجود، وهو استله من قوله تعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا. هل لفظة النازعات غرقا والناشطات نشطا أن الله يتكلم أنه ينزع أرواح الكفار نزعا ثم يغرقها في النار، ويسل أرواح المؤمنين يأخذها نشطا كما تسل الشعرة من العجين وهي أرواح المؤمنين، هل هذا الكلام مثل الكلام الأول والطاحنات طحنا؟ ليس مثل، وهكذا لا يستويان، لا يستويان. وكانت والعلماء تحدثوا قالوا، أو قال بعض العلماء قالوا إن الله سبحانه وتعالى يجري المعجزة على يد الأنبياء والرسل بحسب، أو الغالب أنه بحسب ما ينتشر في عصرهم. فمثلا كان في عصر موسى صلى الله عليه وسلم منتشر السحر، فكانت معجزة موسى صلى الله عليه وسلم وأنه نبي من الله رب العالمين أنه غلب السحرة، وكذلك موسى عيسى عليه الصلاة والسلام كان العلم المنتشر في عصره الطب، فأصبحت المعجزة من جنس ما اشتهر في عصره وهو أنه يبرئ الأكمه والأبرص لكن بإذن الله، مقيدة بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. وفي عصر محمد عليه الصلاة والسلام كان العلم البارز هو التنافس في الشعر العربي والبلاغة والفصاحة والبيان، حتى كان لهم أسواق، سوق مجاز، ويجتمعون وعكاظ وغيرها من المجامع يتنافس الشعراء، حتى خرج عندنا ما يسمى بالمعلقات، المعلقات العشر والمذهبات، وكانوا يقيل أنهم كانوا يعلقون على ستار الكعبة من بلاغتها، مثل معلقة امرئ القيس وغيره من الشعراء العرب في الجاهلية، الذي يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح فالمقرات لم يعفر اسمها لما نسجتها من جنوب وشمالي ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنه حب فلفلي وكدأبكم من أم الحويرث قبلها وجارتها أم الرباب أم الرباب مأسلي إذا قامت تضوع المسك منهما إلى آخر ما قال. وكذلك غيره من الشعراء كزهير بن أبي سلمى وغيره من والنابغة الذبياني وغير ذلك من شعراء الجاهلية. فمقصود أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلغة العرب وبلغة يتنافسون فيها فيما بينهم، فتحداهم الله أن يأتوا بمثله. ولذلك قال تعالى يا أيها الناس في سورة الحج إن كنتم في ريب، يا أيها الناس يقول تعالى قل لئن اجتمعت الإنس، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، نفي، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، حتى لو كانوا متعاونين فيما بينهم أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يستطيعون. إذن القرآن هذا معجز، ألف لام ميم، أن هذا القرآن مكون من هذه الأحرف تتحدثون بها. وهذا القرآن في قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني أن هذا القرآن لا شك أنه نزل من عند الله تعالى وهو هدى من الضلالة للمتقين المصدقين المقرين بالغيب المؤدين الصلوات على أكمل وجه المنفقين من طيب ما رزقهم الله، لأن الله ما يقبل من نفقه إلا ما كان طيبا، المصدقين بالقرآن وبجميع الكتب السماوية. فالكتب السماوية مثل صحف إبراهيم قيل وصحف موسى وصحف والتوراة والإنجيل على عيسى عليه السلام والزبور على داود وآتينا داود زبورا وغير ذلك من الكتب التي أنزله الله على الأنبياء ورسله، ويصدقون بالقرآن وبجميع الكتب السماوية السابقة المنزلة من عند الله عز وجل، الموقنين بالبعث والنشور والثواب والعقاب والحساب والميزان وغير ذلك مما أعد الله تعالى لخلقه يوم القيامة. ثم أخبر الله عز وجل عن هؤلاء المتقين المتصفين بجميع ما تقدم ذكره بأنهم على نور وبرهان، أولئك على هدى يعني على نور وبرهان من ربهم وبصيرة، وأنهم وحدهم دون غيرهم هم الفائزون والناجون. إذن هذا الكلام الآن اللي سمعتموه هو التفسير الإجمالي لهذا المقطع من سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة، العربي إذا أرادت أن تشير للقريب استعملت اسم الإشارة هذا، وإذا أرادت أن تشير للبعيد استعملت لفظ الإشارة هذا ذلك. فلما كان القرآن عاليا عند الله ومعظما عند الله اختار له اسم الإشارة ذلك ليعظم شأن القرآن. وكذلك من عظم القرآن وعلق الناس بالقرآن ودرس القرآن وحفظ القرآن رفعه الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، يقول صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا القوم يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. عندنا ألف لام ميم، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، الكتاب يعني المكتوب، والكتاب سمي بكتاب لأنه يجمع الحروف والكلمات، والخيل تطلق على الشيء إذا كان مجتمعا تطلق عليه تطلق على الجنود اللي يجتمعون يقولون كتيبة الجيش، يقولون تكتب بنو فلان تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ففي قوله تعالى ذلك الكتاب اسم من أسماء الله أنه اسمه الكتاب، سمي كتاب لأنه يجمع الآيات والسور. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني لا شك أن هذا القرآن حق في ذاته وأنه منزل من عند الله تعالى، كما أنه لا يتضمن ما يوجب الريب يعني ما يوجب الشك هذا القرآن العظيم. حتى إن أحد الذين من الله عليهم بالإسلام يقول عن سبب إسلامه، يقول إني أنا أقرأ بالكتب، أي كتاب في الدنيا أقرأه، أجد أن صاحب الكتاب مهما بلغ من العلم يعتذر في المقدمة ويقول إن كان هناك صواب فمن الله، وإن كان هناك من خطأ فمن نفسي والشيطان والله ورسوله منه وبريئان. هذا يقوله هذا الرجل، يقول إلا القرآن وجدت أنه أول كلمة أتتني ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه أنه من عند الله وأنه لا يدخل الشك. يقول فقلت أنا صاحب الكتاب هذا يعني قوي، يعني هو يقول بلغة من قبل يسلم، يقول هذا الكتاب صاحب المؤلف يعني كتب اللي قال الكتاب الكلام هذا قوي، يعني لما تقول واثق من نفسه يعني لأنه قبل أن يسلم قال هذا. يقول فشجعني ذلك وحثني على أن أقرأ القرآن كامل، يريد أن يعرف ما هذا المؤلف الذي لم يعتذر. فلما قرأ القرآن وعرف معناه أعلن إسلامه. فالله تعالى يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، كما قال تعالى ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، لا شك أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ذلك الكتاب هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى يعني نورا وبصيرة يهتدون به، يوصلهم إلى الله هذا القرآن العظيم للمتقين. المتقون التقوى عند العرب هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما أورد ذلك ابن كثير في تفسيره، قيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب فقال يا أبي ما هي التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين ما دخلت أرضا ذات شوك؟ قال بلى. قال ما فعلت؟ قال شمرت عن ثوبي لئلا يصيبني الشوك، يعني شبه المعاصي بالشوك. قال تلك التقوى، يعني اخرج من الدنيا بدون ذنوب معاصي، وإذا أذنبت فاستغفر الله فإن الله غفور رحيم. يعني قال ابن المعتز في أبيات شعرية ذكرها ابن كثير بتفسير عند تفسير الآية هذه، قال ابن المعتز خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما هو أول وصف لأهل التقوى؟ نسأل الله أن يجعل لكم من هؤلاء. أول وصف ما هو؟ الإيمان بالغيب، تؤمن بما غاب عنك، تؤمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والقدر خيره وشره. هذا هو الفارق بين المسلم والكافر. لو كانت الدنيا مكشوفة كل اشتراه ما صار في تمييز بين المسلم والكافر. ولذلك فإن الشخص مهما أذنب من الذنوب والمعاصي فإن توبته مقبولة إلا في حالتين. ما هي الحالة الأولى؟ عندما تبلغ الروح الحلقوم، لأنه ينتقل من علم الغيب إلى علم الشهادة، يرى الملائكة يقبضون روحه، ما لهم منه يتوب، خلاص شاف الغيب الذي كان يشك فيه. الموضع الثاني عندما تطلع الشمس من مغربها ذلك يوم القيامة، إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك توب على مكان. قال وليست التوبة نفي، الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحد الموت قال إني تبت الآن إلى وهكذا، والذين يموتونهم كفار، دل على أن أعظم شيء علم الغيب، الإيمان بالغيب، تؤمن بعذاب القبر، بنعيم القبر غائب عنك، ما تكون كالكفار الشاكين في الله وفي الغيب، وعندهم مذاهب مثل المذهب الحسي والتجريبي وغيرها من المذاهب الفلسفية، لا، تؤمن بما غاب عنك. أول وصف من أوصاف أهل التقوى صلى الله عليه وسلم الذين يؤمنون بالغيب. الوصف الثاني ويقيمون الصلاة، ما قال يفعلون الصلاة، فرق بين إقامة الصلاة وفعل الصلاة. لما يقول إقامة الصلاة معنى ذلك أنك تقيم الصلاة بشروطها التي تسبقها وأركانها وواجباتها وسننها ولبها وروحها وهو الخشوع فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم قد للتحقيق قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول وصف من أوصاف أهل الإيمان، نسأل الله لي ولكم فضله. فقال تعالى ويقيمون الصلاة، ومن أهمية الصلاة أنه لم يشرع شيء في السماء إلا الصلاة. أين شرعت الصلاة؟ في الإسراء والمعراج ولا لا؟ في المعراج، دل على فضل الصلاة عند الله. قال الذين يقيمون الصلاة، والصلاة قال العلماء سميت بالصلاة إما من الصلوين وهو عرق ينحني عندما يركع الشخص، اسم الصلوين. وقال بعضهم إن لأنها صلة بين العبد وربه، وهذا ضعيف. وبعضهم يقول سميت الصلاة بالصلاة لأن الخيل التي تكون في الحلبة يكون رقمها الرقم 2 يطلق عليه الصلوين، المجلي والمصلي. المجلي والمصلي، المجلي الأول لما كان أذكر الآن، المجلي الأول والمصلي في الخيل في الحلبة في المسابقة اسمه مصلي. فلما كانت الصلاة ثاني ركن أركان الإسلام أطلق عليها الصلاة، وهكذا. قال الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. طيب ننظر إلى لأنه الكلام هذا اللي أقول لكم الآن أنا يعني سيأتينا إن شاء الله أمام يعني قدام يعني في الأمام. يقول أولا من الفوائد المقطع هذا، فوائد المقطع هذا بيان علو القرآن، لأن الله قال ذلك بالإشارة بالبعد، تفيد ذلك كما قلت لكم علو مرتبة القرآن، لأن الله اختار له اسم الإشارة ذلك ولم يختار هذا. وكذلك أن الشخص الذي يتمسك بهذا القرآن يحصل على هذا العلو في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليظهره على الدين كله، يظهر الإسلام على الدين كله. وأيضا في قوله تعالى، الفائدة الثانية من هذا المقطع نفي الريب عن القرآن، في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، فالله ينفي الشك عن القرآن، فلما نفى الشك عن القرآن يثبت ما هو ضد الشك وهو اليقين، أن القرآن من عند الله تعالى. وفي قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يجمع بين الصلاة والزكاة في القرآن، يمكن في أكثر من 40 موضع أو زيادة، أنا نسيت ما أدري 70 أو 40، يجمع ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة باستمرار. السبب في هذا قالوا أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود لله، والنفقة متضمنة للإحسان إلى عبيد الله، الإحسان إلى عباد الله، إلى عباد الله. وسعادة العبد، أي سعادة العبد دائرة بين الأمرين، بين إيش؟ إقامة الصلاة، إقام الصلاة الذي هو إخلاص للمعبود، وإيتاء الزكاة والنفقة التي إحسان إلى خلق الله سبحانه وتعالى. وكما أن رأس العبادات البدن، رأس العبادات البدنية هي الصلاة، ورأس العبادات المالية ما هي؟ هي الزكاة. وابن القيم بالمناسبة ذكر في زاد المعاد أن من أسباب شرح الصدر بعد توحيد الله الخالص لله رب العالمين، ذكر أشياء كثيرة، توحيد الخالص لله وذكر الله وإخراج دغل القلب والتوكل على الله وحسن الظن بالله، ذكر أن من ضمن أسباب شرح الصدر الإحسان إلى الخلق، تحسن للخلق. الله قال وقولوا للناس حسنا، تحسن للمخلوقين عموما، هذا من أسباب شرح الصدر، والإسلام حث عليه في قول الله سبحانه وتعالى ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، مما في قوله تعالى في قوله سبحانه وتعالى مما، من هذه مما من تبعيضية، يعني لا ينفقون كل المال فيبدأ يمد يده للناس، عرفت؟ ولا يبخل، وإنما الإسلام معه دين وسطية، ولا لا؟ ولا يقول الله سبحانه وتعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فإن لم يكن هذا ولا هذا ثبت الوسط، وهو أنك تنفق على قدر استطاعتك، النفقة الواجب على الأولاد والزوجة المعروف هذا، والزكاة، ثم النفقات المستحبة على الفقراء والمساكين والمحتاجين وهكذا. فالله تعالى قال ومما، يعني من بعض ما رزقناهم ينفقون، مما رزقناهم ينفقون، هذه من أوصافها للتقوى. أوصافها للتقوى ما هي؟ قلنا إيش؟ قال الله ماذا؟ قال يؤمنون بالغيب، بعد يقيمون الصلاة، بعدين مما رزقناهم ينفقون، وهكذا. وفي قوله ومما رزقناهم لم يقيد هذا الرزق، لم يقل ومما رزقناهم من المال أو من بهيمة الأنعام، وإنما أطلق الرزق، يعني من كل ما رزقناهم سواء كان بهيمة الأنعام أو مال أو غير ذلك ينفقون، ولم يقل ينفقون على جهة فلانية، وإنما فتح الإنفاق، واضح الآن عندكم؟ ومما رزقناهم ينفقون، هذا من فوائد الآيات اللي سمعتم قبل قليل، وما رزقناهم ينفقون. وفي قوله تعالى والذين يؤمنون، من أوصاف أهل التقوى بعد إقام الصلاة والإيمان بالغيب وأنهم ينفقون ما أعطاهم الله، قال والذين يؤمنون يصدقون، والذين يؤمنون يعني يا محمد يا نبي الله بما أنزل إليك، ما هو الذي أنزل على محمد؟ القرآن العظيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك على الأنبياء والرسل يا نبي الله، يعني من الكتب السماوية التي نزلت على إبراهيم، صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة على موسى والإنجيل على عيسى صلى الله عليه وسلم والزبر على داود وغير ذلك، يصدقون بها. قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طيب القرآن هل هو قبل الكتب السماوية ولا آخر الكتب السماوية؟ آخر الكتب السماوية. لماذا بدأ به؟ قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك، بدأ به لأنه خاتمة الكتب السماوية، وهو مهيمن على الكتب السماوية قبله، كما قال تعالى ومهيمنا عليه. فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد نزول القرآن عليه لا يقبل من أحد دين غير الإسلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون، اليوم الآخر لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده، الأيام الدنيا يوم وتلك الأيام نداولها، يعني اليوم خلف يوم ولا لا؟ الدنيا، لكن اليوم الآخر ما فيه إلا يوم، هو اليوم الآخر، ليس هناك يوم بعده، فسماه الله تعالى اليوم الآخر، فقال وبالآخرة هم يوقنون، نص الله على الإقام بالآخرة مع دخوله. طيب الآن في قول الله سبحانه وتعالى عن أوصافها للتقوى، نسأل الله فضله لي ولكم، قال الذين يؤمنون بالغيب، أليس داخلا تحت الغيب الإيمان بالآخرة؟ لأن الآخرة فيها جنة ونار داخل فيها. لماذا قال في آخر الأوصاف أهل التقوى قال وبالآخرة هم يوقنون؟ الإمام باليوم اليوم الإمام باليوم بيوم القيامة والإمام بالقبر وعذاب القبر ونعم القبر يدخل تحت الإمام بالغيب. لماذا قال في آخر شيء وبالآخرة هم يوقنون؟ قالوا قال يعني خصص يعني هذا لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل على فعل المأمور مثل الصلاة والزكاة والصوم وكذا. فالشخص إذا كان يعتقد أن هناك يوم آخر ماذا يفعل؟ يشحد همته من صلاة وصوم وذكر وزكاة وغير ذلك ويترك المحظور الذي حذر الله منه. ولما قلت الآن لكم قبل قليل الذكر ذكرت فائدة أن الله سبحانه وتعالى يعني ما حث على شيء وطلب الاستكثار منه غير ذكره سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا يدل على أهمية إيش؟ أهمية الذكر. وهو سهل على كل شخص، كل شخص سهل عليه كبير صغير الذكر، وفيه من الأجور من الله بعليم. طيب في قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون يعني معنى ذلك أنه خصص الآخرة وهي داخلة في العموم الذي يؤمن بالغيب، يدل على أهمية الخاص وأن هذا الخاص يحمل الإيمان به يحمل على فعل المأمور وترك المحظور. الآن لما أقول لك أنا حضر الضيوف وعلي، حضر الضيوف وعلي، أليس علي داخل تحت مسمى الضيوف؟ تحت الضيوف ولا لا؟ لماذا قلت وعلي؟ لأهمية علي، حضر الضيوف ومحمد. فلما أخصص علي من بين العموم من بين الضيوف يدل على أهمية الخاص. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين. الآن الله سبحانه وتعالى قال من كان عدوا لله وملائكته، أليس جبريل وميكائيل يدخلون تحت الملائكة؟ ذكر الملائكة ولما كان هؤلاء هم أفضل الملائكة نص عليهم قال وميكال وجبريل فإن الله عدو الكافرين. فهناك قاعدة عند العلماء أن التخصيص بعد التعميم يدل على أهمية الخاص. وفي قوله تعالى ذلك الكتاب، طبعا الآن ننتقل إلى البلاغة في هذه الآيات، يعني ماذا تحمل هذه الآيات عشان ننتقل الآيات بعدها إن شاء الله، ماذا تحمل من البلاغة والبيان. من ضمن يعني البلاغة في هذه السورة الجليلة أو هذا المقطع، المقطع هذا الذي سمعتمه قبل قليل في قوله تعالى ذلك الكتاب، كما تقدم أنه استعمل ذلك اسم إشارة لمشار البعيد اللي يريد أن يرفع من القرآن وعظمة القرآن، يعظم القرآن فاختار اسم إشارة ذلك ولم اختار هذا. أيضا أنه قال ما قال ذلك كتاب وإنما أتى بلفظة الكتاب، أتى بها معرفة بالألف واللام ليدل على التفخيم والتعظيم وعلو شأن القرآن، فقال ذلك الكتاب، ذلك الكتاب يعني جعل الكتاب معرفة بالألف واللام. وفي قوله تعالى من بلغة القرآن قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فيه حسن، هذا من بلغة القرآن، أن فيه حسن ترتيب وتقديم للأهم فالأهم. كيف هذا؟ الآن في قوله سبحانه وتعالى الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان بالغيب يلزمنا جميعا، يلزم جميع المكلفين دائما معهم، لا بد أن تؤمن بالغيب. فبدأ الله سبحانه وتعالى بالشيء اللازم لنا دائما يلزمنا حتى نلقى الله وهو الإيمان بالغيب لازم لنا، ثم ذكر بعده الصلاة وأن الصلاة لازمة دائما ولا في أكثر الأوقات، لأنها يعني الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ليس هناك صلاة مفروضة في الضحى مثلا، لكن الإمام بالغيب لازم لك في جميع الأوقات حتى تلقوا ولا لا؟ وهكذا. فبدأ الله بالشيء الذي يؤمن بالغيب الذي هو ماذا؟ لازم للمكلف في جميع الأوقات، ثم عقب بعده بالصلاة، بالصلاة لأنها لازمة في أكثر الأوقات، ثم أتى بالنفقة ما رزقنا المنفقون لأنها لازمة في بعض الأوقات، لازمة في بعض الأوقات. وفي قول الله سبحانه وتعالى لما وصف أهل التقوى قال أولئك يقيمون الصلاة وما رزقهم ينفقون والذين من ما أنزل إليك محمد عليه السلام وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك المتصفون بتلك الصفات من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وما أنزل على الأنبياء والرسل، أولئك على هدى، على نور وعلى هداية وعلى بصيرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يعني الفائزون الذين يفوزون يوم القيامة. صلى الله لكم فضل العظيم. فمن أراد الفلاح فليعمل بهذا، يؤمن بالغيب، إقام الصلاة، ما رزقنا ينفقون، يؤمن ما أنزل على محمد وما أنزل على من قبله وإلى آخر الآيات. في قول الله سبحانه وتعالى من بلاغة القرآن، في قوله سبحانه وتعالى أولئك على هدى من ربهم، على عند العرب حرف جر، على حرف جر، وحروف الجر عند العرب لها معاني. على عند العرب على للاستعلاء، كما قال ابن مالك في الألفية، يقول ابن مالك في الألفية على للاستعلاء، يعني الرحمن على العرش استوى، تدل على العلو، على هذه. في حرف جر تدل على الظرفية، زيد في المسجد داخل المسجد، على زيد على السطح يعني فوق السطح علو. الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الهدى، والهدى شيء مرغوب فيه، النور والبصيرة والطريق المستقيم، اختار له حرف على الذي يدل على العلو، لأن الهدى، الهدى عالي وسامي، كل يتطلع للهدى الذي هو الصلاة والصوم والزكاة غير ذلك، والضلال سافل، والمعاصي والذنوب سافلة، يختار الله لها حرف في على حرف جر وفي حرف جر، لكن إذا تكلم عن العالي والمرغب فيه اختار حرف جر على، وإذا تحدث عن السافل اختار في. وإنا أو إياكم لعلى هدى، لما تكلم عن الهدى سبق بحرف الجر الذي يدل على العلو، أو في ضلال مبين، لما تكلم عن الضلال وهو يعني مذموم اختار له حرف الجر في. عرفت هذا؟ هنا الآن ماذا قال؟ أولئك على هدى من ربهم، لما تكلم عن الهدى وهو عالي اختار له حرف الجر الذي يدل على العلو، فقال أولئك على هدى من ربهم. وفي قوله سبحانه وتعالى أولئك على هدى ربهم، الاتيان بحرف على يفيد الاستعلاء، إشارة إلى تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم بالهدى. نسأل الله لي ولكم فضل العظيم. ودائما أيها الإخوة اسألوا الله سبحانه وتعالى الثبات على الدين، اسأل الله الثبات على الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله دائما الثبات على الدين، ربي ثبت قلب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، في أكثر من حديث له صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله لما تحدث في النونية تكلم عن مذاهب المخالفين لمذهب السلف من أهل الأهواء والبدع والخرافات، قال لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم مثل هؤلاء، فالقلب بين أصابع الرحمن. يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى. فدائما نسأل الله ثبات على الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يميتنا وإياكم على هذا الدين العظيم. هذا الآن تقريبا تلخيص للمقطع الأول من سورة البقرة، وهو يتحدث عن صفات أهل التقوى، نسأل الله لكم فضل العظيم. ثم بعد ذا ما تحدث الله تعالى عن أهل التقوى، تكلم بعده عن الكفار في كم آية؟ الآيات الأولى تحدث عن أهل التقوى في 5 آيات، والآيات الثانية التي تكلم عنها الله بعد صفات أهل التقوى الكفار تكلم عنهم في كم آية؟ 2. ولما تكلم عن المنافقين، لأن النفاق أخطر من الكفر، لأن عداوة لأن المنافق عداوته غير ظاهرة للناس، والكافر ظاهر، كافر واضح يعني. فلما كان النفاق أخطر من الكفر، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ذكر الله عنهم 13 آية في الحديث عن المنافقين. واضح الآن عندكم؟ تكلم عن أهل التقوى في 5 آيات، وتكلم سبحانه عن الكفار في 2، وتكلم عن المنافقين في 13 آية. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنين. والنفاق كما قال أهل العلم ما يظهر إلا يعني يظهر بقوة الإسلام، إذا قوي الإسلام. وأظن أذكر ابن سعدي لما كن واهما يعني ذكر هذا، يقول أو غيره من العلماء أنه ما ظهر النفاق في الإسلام إلا بعد معركة بدر، لما قويت شوكة الإسلام صار فيه نفاق يعني. وهكذا والله فضح أهل النفاق، وسيأتينا الحديث عنهم إن شاء الله، فضحهم في السورة الصغيرة يعني ليست بطويلة، سورة المنافقون، وكذلك في السورة الطويلة التوبة اللي يسميها بعض العلماء الفاضحة، لأنها تفضح على النفاق في قوله ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني، ومنهم ومنهم تتحدث عنها للنفاق، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن الكفار في 2. قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. المعنى الإجمالي لهاتين الآيتين يقول سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يخبر عن الكافرين بأن الإنذار وعدم الإنذار عند هؤلاء الكفار سيان، فهم سواء عليهم. يا نبي الله يا محمد أنذرتهم يعني خوفتهم من الله، وخوفتهم من يوم القيامة، خوفتهم من القبر وعذاب القبر وغير ذلك، أم لم تنذرهم لا يصدقون بما جئت به يا نبي الله عليك الصلاة والسلام. وذلك السبب أنهم أعرضوا عن الله وأعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلما أعرضوا أعرض الله عنهم فعاقبهم بهذا الإعراض بأن طبع، أعوذ بالله، طبع على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، صلى الله السلام والعافية. لأن القلب إذا قسن صلى الله السلام والعافية يمر بمراحل، منها الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أصابها الران. كيف أتاه هذا الران؟ بما كانوا يكسبون من الذنوب والمعاصي، صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى بل طبع الله عليها بكفرهم، الطبع، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذه الآية الختم، ختم الله على قلوبهم، يعني ختم أعوذ بالله وطبع والران، نسأل الله السلامة والعافية. فالإنسان يفتش عن قلبه كل لحظة عن هذا القلب. والعلماء تحدثوا عن القلب قالوا سمي قلبا لتقلبه، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. اسأل الله دائما الثبات على الدين. فالله سبحانه وتعالى يقول أنهم لما عرضوا عن الله طبع الله على قلوبهم وسمعهم فلا ينفعهم الهدى، وجعل على أبصارهم غشاوة، يعني غطاء، مع أنهم يبصرون، لكن جعل الله عليهم غشاوة لا يصدقون بما أتى الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يبصرون ما يهديهم. وجزاء هؤلاء الكافرين عذاب النار، أن الله جزاهم بالنار. ففي قوله تعالى إن الذين كفروا، الكفر في اللغة العربية هو الستر والتغطية، الكفر أصلا في اللغة العربية هو الستر والتغطية. ومنه قول الشاعر العربي في معلقته: في ليلة كفر النجوم غمامها. في ليلة، يقول أنا ما استطعت، هذا الشاعر العربي يقول أنا ما استطعت أنظر إلى السماء، لأن الغمام هو السحاب، سمي غمام لأنه يغم الشخص، ما يدري هل هذا السحاب يعني مطر رحمة أو عذاب، لأن هناك من عذب بالسحاب. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هم استعجلتم به ريح في عذاب شديد، عذاب أليم. فالشاعر هذا يقول في ليلة كفر النجوم غمامها، يعني ما استطعت أن أنظر للسماء لأن الغمام غطى السماء أن أرى النجوم. في ليلة كفر يعني سترى النجوم غمامها. فالكفر باللغة العربية أصله معناه الستر والتغطية، والكافر سمي بهذا الاسم لأنه يستر ويغطي نعمة الله. الله هو الذي خلقه وأوجده من العدم وأنعم عليه، ومع ذلك يكفر به سبحانه وتعالى، يكفر بالله. في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم، أي إن هؤلاء الذين كفروا يا محمد عليك الصلاة والسلام يتساوى في حقهم كالأمرين، الإنذار وعدم الإنذار، فهم في كلا الحالين لا يؤمنون بما جئتهم به يا محمد، لا يؤمنون بما جئت به يا أيها النبي الكريم، ما جئت به من الحق من عند الله. وقد نص الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية على أن هذا حال الكفار ما داموا على كفرهم، الكافر ما دام على كفره سواء يعني وهو لم يطلب الحق، يعني وهو باقي على كفره يستوي عنده الإنذار من عدم الإنذار. يقول الإمام ابن تيمية أن هذا حال الكفار ما داموا على كفرهم بسبب موانع تمنعهم من الإيمان، وإلا فإن إيمانهم يمكن إذا زالت تلك الموانع بإذن الله تعالى. إن الذين كفروا سواء عليهم، مستوي عندهم، أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأنهم أعرضوا عن الله وعن القرآن العظيم، فلما أعرضوا عاقبهم الله بهذا الإعراض بأن ختم على قلوبهم وعلى سمعهم. وأما البصر فجعل عليه غشاوة، جعل البصر عليه غشاوة فلا يبصرون الحق. ففي قوله تعالى، طبعا الآن الفوائد، في قوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هذا في تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، الله يسلي نبيه حين يرده الكفار ولا يقبلون دعوته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصيبه الغم والهم من رحمته بالأمة، لأن الله قال عنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فيصيبه من الهم والغم الله بعليم عندما يدعو الناس إلى الله ويعرضون عنه. فالله سلاه قال يا نبي الله أن تدعوهم الإسلام، إن عليك إلا البلاغ، إن أنت إلا نذير، أم وهي يسمى هداية الدلالة تدلهم على الطريق، أما هداية التوفيق فلا يملكها إلا الله، إنك لا تهدي من أحببت. والله قال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني ضيق صدرك، تضيق صدرك ألا يؤمنوا. لا يضيق صدرك يا نبي الله، فالهداية من الله سبحانه وتعالى، أنت إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فالله يسلي نبي صلى الله عليه وسلم عندما يحزن، لأنه يحزن عندما لا يؤمنون به، فالله يسليه: أنت أنذرتهم لا يؤمنون، لأن الله ختم على قلوبهم وسمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة ولهم عذاب، ولهم عذاب عظيم، يعني موجع. سبحان الله العظيم، لما يهتم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمته بالأمة وما أرسلنا لك رحمة العالمين، يهتم عندما لا يؤمن به الناس. وفي قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك لا يكون مؤمنين، ما بين هذه الآية وقوله سبحانه وتعالى في سورة النصر التي إن شاء الله سيأتينا تبشيرها إن شاء الله، سنوات يمكن ما تتجاوز 15 سنة إلى 17 سنة، ويأتي الفرج من الله: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفرادا ولا أفواجا؟ أفواجا، أفواجا. مختفين ولا مستترين؟ مختفين ولا ظاهرين؟ ظاهرين. أقل من 20 سنة. فدين الله منصور، دين الله منصور، فكل واحد منا لابد أن يحمل هم هذا الإسلام ونشر الإسلام بكل ما أعطيه من قوة، فهو منصور الإسلام وباقي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقم الساعة. ثم في الأخير يرسل الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين، ثم تقوم الساعة على شرار الناس، لكن الإسلام باقي إلى قيام الساعة، لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورين إلى آخر الحديث. فلا ييأس الإنسان من يعني لا ييأس مهما حصل، لا ييأس، وإنما يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت عليك الإنذار، مثل ما قال الله: إن أنت إلا نذير، إن عليك إلا البلاغ. الآن الآية اللي قلت لكم قبل قليل: لعلك باخع نفسك لا يكون مؤمنين، وتروح 16 سنة 17 سنة، ثم يأتي الآية في سورة النصر: ورأيت الناس يا محمد، يعني عليك السلام، يدخلون في دين الله أفواجا. خلاص، فسبح بحمد ربك وسبحانه وتعالى، يعني اقترب أجلك، يعني من ضمن التفسير، فاستعد للقاء الله. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى، في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين أنذرهم المتنين لم يؤمنون، قال: ختم الله على قلوبهم. ختم الله، أعوذ بالله، ختم الله على قلوبهم. شف كلمة على، حرف على، عفوا. وبعدين قال، كررها مرة ثانية، قال: وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ومن عذاب عظيم. في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم، تكرر حرف الجر مرة، يعني تكرر كم مرة؟ ختم الله على قلوبهم، وبعدين وعلى سمعهم، وبعدين وعلى أبصارهم غشاوة. والتكرار عند العرب يفيد التأكيد، العرب إذا أرادت أن تؤكد الكلام تكرر الكلام، تؤكد الكلام. الأصل في الكلام هو التأسيس، أنه يخرج بدون مؤكدات. كان أقول لك: أنا زيد قائم، وابتدأ خبر زيد قائم، هي يسمى تأسيس في علم البلاغة. فإذا كان عندك شك، أو أنا لاحظت عندك شك في قيام زيد، أتيت بمؤكد، قلت: إن زيدا قائم، هذاك مؤكد واحد. فإذا لاحظت عندك شك، قلت: إن زيدا لقائم، لام التوكيد. فإذا شعرت أنك عندك شك من قيامه، أتيت لك بمؤكد ثالث: والله، القسم، والله إن زيدا لقائم، القسم، وإن التوكيدية ولام التوكيد. تجاءك المنافقون قالوا: نشهد أنك رسول الله، يعلم أنك رسول الله، يشهد المنافقون. فالعرب إذا أرادت أن تؤكد الشيء وتقوي الكلام، تأتي بالمؤكدات وتكرر الكلام، تكرر الكلام، تكرر الكلام. والعلماء يقولون: زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. فهنا كرر على فتكرار حرف الجر لتأكيد المعنى، فهم لا يسمعون حق السمع. ليس معنى ذلك لا يسمعون أنهم ما يسمعون لما تتحدث معهم، لا، لا يسمع سمع إجابة، يعني ما يستجيب، هو يسمع بس ما يسمع، تقرأ على القرآن تعظه ما يلقي بالا، لكن يسمع غير القرآن مثلا. وهكذا كما قال الله: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لما كبر عمره كف بصره، قال: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور. لأن العمل الحقيقي ما هو؟ عمل قلب، صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول في قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، جاءت غشاوة نكرة، ما قال على أبصارهم الغشاوة، عرفها نكرة. والنكرة هنا أتت لتفخيم الموضوع وتفخيم الأمر وتهويل الأمر، وليفيد أن على أبصارهم نوعا من الأغطية غير ما يتعرفه الناس، وهو غطى التعامي عن آيات الله تعالى. وفي قوله سبحانه وتعالى: ولهم عذاب عظيم، نكر العذاب، ما قال ولهم العذاب، قال عذاب، نكر عذاب نكر، يعني أراد أن يفخم من هذا العذاب فأتى به منكرا. قال: ولهم عذاب عظيم، يعني موجع، ذكر كلمة عذاب للتفخيم، نكر للتفخيم والتهويل والمبالغة والإشارة إلى أنه نوع منه مجهول الكم والكيف. ولهم عذاب نكرة، يعني عذاب ما يوصف، مجهول الكم، صلى الله عليه وسلم، مجهول الكيف، ما يعني إلى ما لا نهاية، صلى الله عليه وسلم. كلما نضجت جلودهم، أعوذ بالله، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، هذا من العذاب. اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا من العذاب. واضح الآن عندكم؟ هذا هو الآن تقريبا التلخيص والكلام الإجمالي حول هذين المقطعين في وصف أهل التقوى، نسأل الله لكم فضل العظيم. ثم الحديث عن الكفار في آيتين، صلى الله السلام والعافية، من هذا الوصف من أوصاف أهل الكفر. وبعده يأتينا بإذن الله ما يتعلق بالمنافقين، صلى الله السلام والعافية، وهو في 13 آية. فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الآيات هذه لأنها متصلة بعضها ببعض، في 13 آية تكلم الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، نسأل الله السلامة لي ولكم. يقول ابن أبي مليكة كما علق ذلك البخاري في صحيحه: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. وقال بعض أهل العلم، بل في البخاري هذا ذكره الإمام البخاري رحمه في صحيحه معلق، قال: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. والأصل كلمة النفاق في اللغة العربية مأخوذة من نفق اليربوع. اليربوع يحفر حفرة، لعلنا نسميها بوابة رقم واحد مثلا، ويحفر حفرة رقم اثنين، بوابة رقم اثنين مخرج له، بمعنى أن العدو إذا داهم هذا الحيوان اليربوع، العدو داهمه من الجحر رقم واحد أو البوابة رقم واحد، هو قد استعد وضع له باب آخر خفيف، يعني خفيف، بمعنى أنه إذا داهمه العدو من باب رقم واحد ضرب برأسه من الباب الآخر رقم اثنين وخرج وهرب. فالشخص عندما يمر ويرى الأرض، الظاهر في هذه الأرض ماذا؟ الظاهر لما يرى الأرض ما الظاهر؟ الظاهر لك لما ترى أنه جحر واحد، ولا لا، حفرة واحدة، بوابة واحدة، لكن في حقيقتها كم بوابة؟ بوابتين، واحدة ظاهرة والثانية مخفية. فكذلك المنافق لما ترى على أنه على وجه واحد مؤمن أو مسلم، لكنه في حقيقته منافق، يعني له وجه مع أهل الإسلام وله وجه مع المنافقين، صلى الله عليه وسلم والعافية. ولذلك فضح الله المنافقين في سورة المنافقين، وكما تقدم وفضحهم في سورة الطويلة هي التوبة، في قوله: ومنهم، وبعض العلماء يسميها الفاضحة، ومنهم من يقول إذن لي وتفتن، ومنهم من عاهد الله، ومنهم منهم تحدثت عنها النفاق، نسأل الله السلام والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر حذيفة بن اليمان بأسماء المنافقين، حتى أن عمر رضي الله عنه الفاروق وهو مبشر بالجنة من خوفه من الله وخوفه من الله مع ما بلغ من المنزلة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، قال أذكرني النبي صلى الله عليه وسلم منهم؟ يعني عمر بن الخطاب خاف على نفسه من النفاق. فالله الآن في هذه الآية يقول كما نتكلم عنها إجمالا ثم نرجع للتفصيل، يقول سبحانه وتعالى أو يخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات عن صنف من الناس يدعون بألسنتهم أنهم مؤمنين بالله، لأن الله يقول ومن الناس، ومن هذه تبعيضية يعني ليس كل الناس، ومن الناس يعني من بعض الناس من يقول، يقول من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. طيب وفي آخر الآية ماذا يقول الله؟ أتى بما النافية وما هم مؤمنين، ينفي عنهم الإيمان، لأنهم لأن الإيمان قول وعمل، مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف، والإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد وركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو مذهب السلف الصالح، قول باللسان واعتقاد بالقلب جنان وعمل بالجوارح أركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا للمذاهب الضالة عن هذا المذهب وهو مذهب السلف، فمذهب السلف هو الحق وما سواه باطل. وفي أكثر من آية وحديث، مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، الإيمان بضع يعني البضع عند العرب من 3 إلى 9، يعني بضع سبعون شعب يعني 3 4 5 6 7 8 9 يسمى عند العرب بضع، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا ماذا؟ عمل. والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل قلبي، عرفته؟ صار الحديث الآن يعني لما أهل يعني الحديث مطابق أو مذهب السلف في الإيمان مطابق لهذا الحديث، واضح الآن عندكم؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح كان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى. والبخاري رحمه الله في الصحيحة لما في كتاب الإيمان أتى بأدلة يعني كثر من القرآن والسنة على مذهب السلف الصالح وأنه يزيد بالطاعة وينقص المعصية، خلافا لمن شذ عن مذهب السلف من الجهمية والمرجئة وغيرهم من أصحاب الهوى والبدع. إيماننا قول وقصد وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالزلل، واضح عندكم؟ طيب فالله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآيات عن صنف من الناس يدعون بألسنتهم أنهم مؤمنين بالله. طيب هل يكفي بالإيمان القول؟ لا ما يكفي، وهذا من ضمن الردود اللي رد بها للسنة على من قال أن الإيمان هو مجرد أن نطق باللسان، ما يكفي هذا، لابد اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح كان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، لأن الله قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، في الأخير يقول وما هم بمؤمنين، واضح الآن؟ وما هم مؤمنين. قال يدعون بألسنة أنهم مؤمنين بالله وبالبعث يوم القيامة وباليوم الآخر، وهم مع ذلك غير مقرين بالإيمان حقيقة بقلوبهم، وإنما ادعاء لسان، وهم بفعلهم هذا يقصدون مخادعة الله والذين آمنوا بادعاء الإيمان لأنفسهم وإخفاء كفرهم. والله سبحانه وتعالى يعلم خائنة العلم في الصدور سبحانه وتعالى، لكن بين الله سبحانه أن ما يقومون به أي هؤلاء المنافقين ما هو إلا خديعة لأنفسهم. لماذا؟ أنا لما يعني يستطيع الواحد منكم أن يخدع الشخص الآخر والشخص الآخر يستطيع أن يخدعه لأنه ما يعلم ولا لا، لكن رب العالمين يعلو خائنة العلم وتخفي الصدور. كيف يأتي المنافق؟ هل يستطيع المنافق يخدع الله؟ ما يخدع، خادعون الله وخادعهم، لأن الله يعلم خائنة العلم يعلم. جزاكم الله خير وانتهى الوقت. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيد بتأييدك، انصر به دينك وعلي به كلمتك. اللهم وفقه ونائبه لما وولي عهده لما تحب وترضى. وصلى الله على نبينا محمد وأصحابه أجمعين.